Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 77 بعد 200 قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية فيها ترغيب وفيها تشويق وفيها حث لبني آدم على العمل الصالح قبل موته. يعني كما أن الآية التي قبلها تكلمت عن المستقبليات في الخير وفي غيره: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا بيكون سؤال طبيعي إنه الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره أن يسأل نفسه: كيف أنا أبلغ رضا الله؟ أنا والله لا أستطيع التعبير، لكن أرأيتم كيف أنه في هذه الآية ببساطة بإيجاز بعدم تعقيد وعدم تفصيل الله سبحانه وتعالى أوضح لنا ذلك. للأسف أنا أقولها لكم، يعني في ناس يأخذون ذلك على يفهمونه خطأ، يفهموا أنه هي الشرائع، ما في فرائض إلا الصلاة والصيام أو الزكاة، عرفت كيف؟ لكن هنا الأسلوب القرآني الإجمالي كونه ذكر شيء في موضع وذكر شيء في موضع آخر، الحريص على رسالة، هي رسالة من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى كل إنسان منا، عرفت كيف؟ الحريص على الذي يقلق لحاضره ومستقبله بده ينظر لكل تفصيل في هذه الرسالة، وهذا ما نفعله الواقف في شؤون دين دنيانا. هذا ما نفعله. إذا كان في مثلا عقد أنت بدك تكتبه مع واحد وفي بزاوية خبيئة منه شيء يعني مضر بك، ضغري بتستشير محامي، طبعا انت ما حتعرف الشغلة، بيقول لك بهالزاوية هون في شيء مضر بك، عرفت كيف؟ بينما بالقرآن نحن لا نبالي، عرفت كيف؟ هذا في نظري، ان شاء الله يكون نظري غلط، يدل على عدم الاهتمام بأمر الدين. نحن نهتم بأمر دنيانا أكثر ما نهتم بأمر ديننا، عرفت كيف؟ لذلك كل عقد وكل كلمة وكل هذا ناخذها على محمل الجد، إلا القرآن، شايف كيف؟ مع أنه بالقرآن لا، مثلا طبعا لله الحجة البالغة دائما، لكن هلأ في ورد بالقرآن: قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. في هذا وارد بالقرآن، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بهذه الآية على كل واحد من بني البشر قانونيا. أنا ما عم حكي شرعيا، قانونيا. إذا واحد قال أنا ما بلغني القانون، هل هذا يعذره عند المحكمة أو كم؟ ما بيعذره. بأن بلغك القانون هي مشكلتك، لاحظت كيف؟ لذلك يا سادتي أنا أريد أن أتكلم كلمة عامة هنا، عرفت كيف؟ يعني علاقتك مع القرآن الكريم، علاقتك مع السنة النبوية المطهرة، علاقتك على مع ما قاله ساداتنا الصحابة وساداتنا الفقهاء من بعدهم. أنا ما كنت أقول الصحابة، لكن منيح اللي قلت الصحابة. ليش؟ لأنه في ناس بيفكروا الفقهاء يعني هيك من عندياتهم أتوا بهذا الأمر، هذا حلال وهذا حرام، لاحظت كيف؟ هون هذا كله بدك تاخده على محمل الجد، بدك تاخده على محمل التطبيق. فرائض الإسلام كثيرة، قد تكون كانت أكثر من ذلك، لكن بأبي وأم سيدنا النبي قللها لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل لك الموضوع كله في الحديث الذي ورد في الأربعين النووية. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أظن هو من رواية سيدنا أبي ثعلبة الخشني وأخرج الدارقطني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. تضيع الفرائض هو مخالف للأمر الذي أتى به رسول الله المتكلم عن الله. شايف كيف تضيع الفرائض؟ طبعا هون لما تقول فرائض هي تشمل الأركان المعروفة في أركان الإسلام، وتشمل أشياء أخرى. صدقة الفطر عند غير الحنفية هي فريضة، عند الحنفية واجب، المؤدى واحد. عرفت كيف؟ فقط للدليل أو ما إلى ذلك. عرفت كيف؟ هون هذا يشمل الأوامر بالدرجة الأولى ويشمل النواهي بالدرجة الثانية. لما الله سبحانه وتعالى يقول إنه الخمر محرم، يعني مفروض عليك، فرض عليك ألا تشرب الخمر. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني الفرائض تشمل الأوامر والنواهي. إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تنتهكها، في أشياء الله سبحانه وتعالى منع منها لما يترتب عليها. هلأ مثلا أول آية نزلت في الخمر على خلاف: فيهما اسم كبير ومنافع للناس. كل شيء في اسم ومنفعة الله منع منه؟ لا. ليش؟ لأن هدول بالنسبة للخمر والميسر تبدأ بشغلة صغيرة تنتهي بشغلة كبيرة كثير. عرفت كيف؟ فلذلك هذه حدود لله سبحانه وتعالى. طبعا في، أنا لست ممن يزعم كما يقول بعض الناس أنه ما في آية بتحريم الخمر. لا، في آية، في آية فهمها عمر بن الخطاب. عمر الخطاب بيعرف باللغة العربية، يعني إذا بدي قارن يعني بأي واحد بعصرنا معه دكتوراه باللغة العربية أو ما إلى ذلك، بيعرف ملايين المرات أكثر منه. لما نزل قوله فهل أنتم منتهون، قال انتهينا يا رب. لاحظت كيف؟ هلأ شو فكروا الله صاحبنا، شايف عم يقول يا ترى انتم حتنتهوا لما لا، شايف؟ لا، نحن ما بدنا ننتهي. شايف كيف؟ هيك كمان بيكون الجواب. عجيب السؤال وعجيب الجواب، بينما سيدنا عمر الخطاب قال انتهينا يا رب، فهم منا الامر. وهذا ما قاله الامام القرطبي. هل في اللغه العربيه تاتي على اربعه معاني: معنى الامر ومعنى النفي ومعنى الاستفهام ومعنى التقرير؟ قد. لاحظت كيف؟ هي بالقران اتت بها بالمعاني الاربعه. فهون سيدنا عمر الخطاب يفهم اكثر مني ومنك، ما فهم منا انه الله عم يسالكم انتم بالله حتنتهوا لما ما حتنتهوا. لا، هاي انت يعني كثير فالح، انت مشيت على معنى من معانيها، فاتك المعاني الثلاثة الاخرى. هل اتى على الانسان يعني الله عم يسأل انه بني ادم هل اتى عليه؟ لا لا لا، ما عم يسأل. ليش اجى بصيغة الاستفهام؟ اجى بصيغة الاستفهام لانه الاستفهام بالنسبة لي وإلك مو معروف. فلذلك سبحانه وتعالى حتى ما يقول قد، قال هل. شايفين الايجاز القرآني التضميني العظيم؟ لاحظت كي؟ ليش؟ لان انا وانت ما شفنا كيف اتى علي حينه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لاحظوا كيف؟ فيها معنى أنها غابت عن أعيني فيها، فلذلك أتى بلفظ هل وما أتى بلفظ قد. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني أنت بدال ما تقعد تعمل حالك فهمان بالقرآن الكريم، أنت بدك تمتثل الأوامر، بدك تطأطئ رأسك، لاحظ، وتلتمس الحكمة. ليش الله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب والله استعمل ذاك الأسلوب وكذا؟ ليش ما قال قد هنا مع أنه كل المفسرين بيقولوا معناته قد أتى على الإنسان؟ لأنه سبحان الله، لأنه هنا معنى الاستفهام بيعطي معنى الحيرة، معنى عدم المعرفة، وهي هي الحقيقة. شايف كيف؟ يعني هلا معلش خلينا نفرض، وهذا الفرضين كان مو صحيحه، انه هلا الدي ان اي اللي اكتشفوه هو اصل تكوين الانسان. شايف كيف؟ قديش اخذ عند البشريه لا اكتشفوا هذا الامر؟ على حسب بعض الاثار الضعيفه اخذ 7000 سنه، وعلى حسب بعض العلم يلي بيدعوا فيه العلم الحديث الان اخذ ملايين السنين. شايف قديش هي هل بين هل وقد؟ قديش كلفتك يا اما ملايين يا اما الاف السنين. عرفت كيف؟ لا عرفت، لا نفرض هي صح، يعني ما حيجي نظريه ناقضه. عرفت كيف؟ بجوز يجي نظريه تنقضها كما هو العادي في العلم. لاحظوا كيف؟ يعني نحن للاسف، معلش انا اقولها وانا اتالم، نحن بنعتمد كثير، بنثق بالعلم حيث لا ثقه، لانه في كثير اشياء تنقض منه. عرفت كيف؟ ما بنعتمد على الله ولا بنثق به. حضرتك هذا هو الواقع. فلذلك إذا بدي أنا ترجمة على هالمعنى هذا، هون الله سبحانه وتعالى عم يعطيك ضمان وتأمين لما قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أول مقطع منها بيجوز واحد يقول لك هذا في الدار الآخرة، عرفت كيف؟ بعدين والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لازم يا سادتي نحن أنا وياك لازم نسأل عن محبة الله، عرفت كيف؟ يعني هون محبة الله سبحانه وتعالى لها دور عظيم. إذا كان بالحديث القدسي، وهذا الحديث القدسي له علاقة بكلامنا اليوم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، لفظ الحب، إذا ما بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا بيكون الشغل الشاغل لكل واحد منا، عرفت كيف؟ سواء بدك تصير ولي أو ما بدك تصير ولي، بدك تصير صالح أو ما بدك تصير صالح، لازم هذا يكون شغلك الشاغل، محبة الله سبحانه وتعالى لك في القرآن. هذا لو كان، لو فرضنا ما في ولا آية تكلمت، في عنا آيات كتير تكلمت عن من يحبهم الله وعن من لا يحبهم الله، وهذا لازم يكون بالنسبة لك لازم يكون أمر عظيم جدا، لأنه علاقتنا مع الله هيك أنا بتمنى تكون العلاقة. أنا بشوف معظم الناس الآن علاقتهم مع الله علاقة سيد عظيم له كبرياء له جلال، وعبد ما بيحسن يحكي كلمة مع مولاه. مو هيك أنا بحب كل علاقة، أنا بحب كل علاقة علاقة كلام، علاقة وصال، علاقة دلال، علاقة نوال، علاقة جمال، علاقة جلال. يعني سيدنا النبي كان بيقول أنا أعلمكم بالله وأن أشدكم له خشية. لما أنا أشوف نفسي ناقص بهالمنحيين، بمنح العلم وبمنح الخشية، أعلم نفسي أنه في نقص بعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى. لما تشوف الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، كمان تعلم بنقصك أنه في مجال الطلب من الله، في مجال الكلام مع الله، في مجال الحديث مع الله. الحديث مع الله ما حدا بيقول لك، شو بيقولوا لك؟ كثير ناس طبعا غلط هذا الكلام، شو بيقولوا لك؟ الرؤيا خرافة. شايف سيدنا النبي الذي كان يوحى إليه، شو يعني يوحى إليه؟ يعني عنده نمط من الإرساليات من الله سبحانه وتعالى، نحن منعيش وموت ما مندوقهم نوب، لأنه ما من الأنبياء ولا من الرسل، عرفت كيف؟ كان كلما صلى الفجر يلتفت ويقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ لاحظوا كيف كان سيدنا النبي يتعامل مع هذه القضية، وكيف غيره بيتعامل مع هذه القضية. بيقول لك لا خرافة، وبعده بيضحك، وواحد بيكذب، وواحد بدي شو بيحكي، وواحد بيقلل أدب، عرفت كيف؟ هذا كله ما له علاقة منوب لا من قريب. يعني أنا بنظر لنفسي أنا دون بكثير من أنه الله سبحانه وتعالى يكرمني، شايف كيف؟ بأنه أنا أعرف شو الخبر اللي بعته الله سبحانه وتعالى فلان وكذا. لما الله يكرمني بذلك هذا لازم أخذه. يعني شو شايف كيف كان بعض الناس الله لما واحد يقرأ القرآن شو يساوي؟ حط إيديه عن تمه. ليش؟ لأن ما بده هذا الكلام يقع على الأرض. لاحظت كيف؟ يعني احترام ظاهر، أدب ظاهر، وأنا أظن أنه مع هذا الأدب الظاهر في أدب باطل، عرفت كيف؟ نحن لا باطل ولا ظاهر، في باطل فيه موجود، لكن لا باطل ولا ظاهر، عرفت كيف؟ وكما قال القائل الأدب الظاهر يدل على الأدب الباطل، عرفت كيف؟ هلا نحن فقدناه، شايف كيف؟ بتلاقي بيفوت شاب على المسجد، شو عليه؟ بحط المصحف في الأرض، شو صار بالدنيا؟ ليش الله خلق هدول الكراسي؟ وليش بينجرون؟ وليش بيزخرفون؟ مشان يا سيدنا أنت يعني أبو صاحب المراء وصاحب الزخرف، حط لك شيء مصحف بلا ما تحطه على الأرض، عيب تحطه على الأرض. هل إذا واحد منا هيك ضرب الثاني ولحشه على الأرض شو بيعتبر الثاني؟ بيعتبرها إهانة. هاي إهانة إلك وهي مو إهانة للقرآن الكريم، شايف كيف؟ لذلك روى ابن أبي داود في المصاحف أن سيدنا عمر بن عبد العزيز روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من وضع كتاب الله في غير موضعه. لاحظتوا كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى بس أعد مشان يلعنكم؟ لا، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى مدبر كل شيء. لكن هون يا ابن آدم هي ثروة، هي جوهرة أتتك وأنت لا تستحقها، أتت من عند الله سبحانه وتعالى. لا تخلي الأمور الثانية تأخذ دور. ليش أنا بقول هيك؟ ما عليش. ليش يا أخي هيك بتقول؟ هلأ في كتير مسلمين بيحتموا مصحف، لاحظت كيف؟ وما عم يطبقوا الأوامر. شو استفدنا نحن؟ قال له نحن والله كمان هذا، بس هذا مشي مرحلة لقدام، أنت ما مشيت لسه مرحلة لقدام، لساعتك ورا، عرفت كيف؟ هذا مشي مرحلة لقدام. وضرب عليه مثل الإمام الشعراني، إذا واحد جاء رسالة من ملك، طبعا الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، صار يهتم هيك بتنميقه وتحسينه ومدري شو، ونسي الأمر الذي كتبه له الملك هنا، ما بيستفيد كثير، بيستفيد لكن ما بيستفيد كثير، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى هي رسالته من الله سبحانه وتعالى لك، عرفت كيف؟ هلا نحن صرنا في اخريات سورة البقرة، بيقولوا سورة البقرة انا اول عاجز واول مقصر بهذا الامر، بيقولوا انه سورة البقرة تحتوي على 1000 امر والف نهي، وينه الله اعلم، شايف كيف؟ انا ما بحسن اعرف انت شو عم تساوي ببيتك وفلان شو عم يساوي ببيته، لكن انا من النتائج بعرف، لما يجيني واحد يقول والله الزواج الفلاني فشل والثاني حلف يمين بالطلاق والثالث فك الشركه بينه وبين شريكه، بعرف انه هي الاوامر ما عم تؤخذ كما ينبغي ان تؤخذ. ليش؟ لانه بقارنه بعصر الصحابه، بشوف كيف كانوا، صار سنة كاملة بعهد سيدنا أبو بكر الصديق، عين قاضي اسمه عمر بن الخطاب، عينه بعد سنة قدم استقالته، قال له شو هالشغلة هي، أنا سنة كاملة ما أجاني حدا، شو بدي بها الشغلة، شو بدي بها المصلحة، بروح بشتغل لي أنا شغلة تانية. شو هالمجتمع هذا يلي سنة كاملة ما ارتفع للقاضي، يعني هلا مسميها محكمة نحنا، ما ارتفع أمر واحد، عرفت كيف؟ من وين؟ من القرآن، لأنه أنا بعرف بالجاهلية، بقرأ ببعض كتب، أنا ما عصرت الجاهلية، كان أنا بقرأ ببعض كتب كيف كانت خلافاتهم، ويكون على خلاف على شيء بسيط كتير ينتهي بالقتل، عرفت كيف؟ أو ينتهي بإبادة قبيلة مشان سباق خيل مشان كذا، هي انتهت بحروب دامت 40 سنة أو أكثر أو أقل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فشايفين هالنمط هذا من الناس كيف ارتقوا، كيف ارتفعوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ارتفعوا وارتقوا بالقرآن العظيم من هذه الوهدة التي كانوا فيها، يلي أهل الحضارة بيقولوا غير حضارية، واللي كذا بيشوفون أنه مو طورين أبدا، لاحظت كيف صاروا دين ودنيا أحسن شيء، لاحظت بإيش؟ بالقرآن. وهي قضية مو تفكرة يعني شغلة بسيطة، هي قضية من القضايا ذكرت على لسان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرة كان عم يتكلم فقال له أحد الجالسين من أعيان الصحابة ممن هو مهاجرين أنصاريون، قال له يا رسول الله وعندنا كتاب الله يومئذ؟ قال له نعم، قال والله لا يكون هذا أبدا. ليش؟ لأن فكر أنه متى ما أجى القرآن خلاص، عند العاقل خلاص، نعم عند قليل العقل ما خلاص، ما في شيء خلاص، عرفت كيف؟ المجنون هلا إذا كان واحد مجنون وجبت له القرآن شو يعني، يا بيتصرف معه تصرف نبي يا بيتصرف معه تصرف حسن، ولا نحن كلنا مجانين، شايف كيف؟ صحيح في منا بيقبل القرآن وكذا، لكن على جنان شغلتنا، عرفت كيف؟ لأنه نحن ما عم ندرك. أنت قلق على مستقبلك، اسمع هالآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلق على مستقبل أولادك، اسمع الآية الثانية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا بالنسبة إلي أنا أجد كل جواب إلي بالقرآن الكريم، كل شيء بيصير بحياتي، طبعا ما يكون بنفس اللفظ زيد وعبيد وفلان، لا، بس شوي أنت يكون عندك فطانة، عرفت كيف؟ لا. عندك مشكلة بمعاملتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتشك بعض الأمور، اقرأ الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. اليوم الآخر أنا باعتقادي، وأنتم كلكم لولا معرفتكم بالقرآن والسنة النبوية ما بتعرفوا شيء عن اليوم الآخر، فلذلك أحسن ما نناقش الأمور، نحن عم نناقش القضايا الواقعية التي نعيشها في يومنا هذا. وهذا من جمال القرآن، إنه القرآن دائما يقرن، يعني شوف الآية التي قبلها الواقع فيها وعيد شديد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هي إذا كان في واحد شوي فهمان، يعني ما في جنان مثل ما قلنا بصدر الحديث، لاحظت كيف يهتز قلبه خشية ومخافة من الله سبحانه وتعالى، ويبحث، بده يبحث بها القرآن الكريم، بها القرآن العظيم، بده يبحث عن شيء أنا مالي لا من هدول جماعة الربا ولا ودرويش، أنا ما بعمل صدقات، شايف كيف؟ ولا لي كفار ولا لي أثيم، وإن كان في ناس هيك اللي عم يعملوا لاحظت كيف؟ يا ربي شو ساوي؟ دغري إجا الجواب، لاحظتوا كيف؟ دغري إجت المقارنة، دغري إجا الضمان، لما يقول سبحانه وتعالى هو ليس بحاجة إلى أن يقول ذلك، لكن هو عم يقول تأكيدا لهدول بعض الشكاكين من بني آدم. شو قال؟ إن هي لفظ التأكيد، لاحظت كيف؟ واضح كيف؟ وقرأت في آيات كثيرة أنا وأنت قرأنا شو؟ إن الله لا يخلف الميعاد. شايف كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى وعد أو تكلم بكلام، حاشا وكلا أن يخلف وعده، حاشا وكلا أن يكذب، حاشا وكلا. هي بجوز عنا بعض الظروف بتصير، وإن كان غير منصوح أن تصير، لكن بحق الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد. بتكون صراحة، والله أنا وإن كنت ما أجرؤ على الكلام في في فيها، لكن بالنسبة لأصحابي بالنسبة لغير أصحابي عم شوفة تمام. شايف كيف؟ بيجي واحد بيحكي كلمة بتلاقي نتيجتها بعد 10 سنين، بيجي واحد بيعمل شغلة بتلاقي نتيجتها بعد 10 سنين، فلذلك أو أحيانا بيكون أقل بعد سنة أو بعد شهر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون أنا لست وأنا لا أحب إنه كل شيء حكي لي لحكي لك أنا ويا ترى أنا شو عملت مع الله، لا أنا ما بحب هالطريقة هاي. شايف كيف بيقول أن تكون مع الله بلا علاقة، شاهدك ربك وأنت عبده، عرفت كيف بدك تكون معه بلا علاقة. شايف كيف أمرك تلقي نفسك بالنار؟ طبعا ما أمرك هيك سبحانه وتعالى، أمرك تلقي نفسك بالنار، تلقي نفسك بالنار دغري، ما بدك كلام، عرفت كيف؟ كان يعني ما بننتقل الحكي، بس كان بعض الناس الشيخ إذا شيخه قال له هيك يروح ويحوش حاله بالنار وخلصت السير. لاحظت كيف؟ طبعا في فقيه بيقول له قاسم ومدري شو عملت، ما احترى، طمن بالك ما احترى بالنار لما لاحظت كيف. فهون ما أريد أن أقول في علياء جلال بين الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وفي نقص. هلأ أنا بعرف من نفسي، أنا بعرف كم قرار أنا اتخذته بهالدنيا وكان مو مظبوط، شايف كيف؟ وكم محاكمة أنا أردت أن يعني محاكمة بعقلي، أنا عم أحكي ما عم أحكي بالمحكمة، شايف كيف؟ إنه أنا عم أقدر بين أمرين، شايف كيف؟ ورجحت هذا الأمر على الآخر طلع غلط، أكثر لا أقعد أحكي ولا أقعد أفضح حالي هلا قدامكم. لكن القرآن العظيم شايفين يا سادتي قد إيش صلوا أكثر من 1400 سنة ما حدا استطاع يوجد فيه غلطة، فيه وجدوا فيه أخطاء، بس هاي الأخطاء وين؟ هاي بتنم عن أخطاء عندهم، عرفت كيف؟ مو أخطاء بالقرآن الكريم، يعني يلي وجدوا أخطاء ويلي طعنوا بالقرآن هدول عم يبرجوا حالهم إنهن الحمير ما بيفهموا، عرفت كيف؟ إنهم ما عم يطعنوا بالقرآن، لأن القرآن تنزيله من حكيم الحميد، عرفت كيف؟ فلذلك أنا إن شاء الله أكون يعني بهالكلام عم ابني الثقة عندكم لله سبحانه، وهذا بناء الثقة ضروري أن تبنيه مع الله سبحانه. ما في واحد، ما في لا أكبر مخترع بالدين، ما حدا قال لك مثل ما قال لك الله. شو قال لك الله؟ قال لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مين اللي قال هيك؟ أنا ما سمعت حدا ولا رأيت حدا من بني البشر. وطبعا إذا واحد بالفشورة وشوفت حال بيقولها ضغري الله بكذبه، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هلأ أنت لما تروح للشركات هدول اللي بسموه الانشورنس أو التأمين بيقولوا لك نحن مو مسؤولين اذا صار حريق، لاحظت كيف؟ لما يصير شغله فوق العاده كله بيرفع ايده، عرفت كيف؟ الله اعلم يعني بيكون حاطين 600 محامي او مشان كمان يرفعوا ايدهم اذا صار شو؟ اذا صار قضيه مو من هالقضايا هي دغري بيرفعوا ايدهم، عرفت؟ الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، شايف كيف؟ الموعد هذا من الله سبحانه. ماذا عقب في كلام الله تعالى؟ عقب بقوله تعالى ان الله بالغ أمره. شو هالكلام؟ بيستطيع واحد يقول إنه فلان بالغ أمره؟ ما بيستطيع، وإذا استطاع بيكون كذاب ابن كذاب، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه ما حدا، كل واحد منا في شغلات يريدها ويحبها في هذه الدنيا بتصير، في أشياء ما بتصير، في أشياء يكرهها في هذه الدنيا ما بتصير، في أشياء بتصير، عرفت كيف؟ مين يلي بالغ أمره؟ الله. إن الله بالغ أمره، بس مو على كيفي وكيف قد جعل الله لكل شيء قدره، في شيء مكاني في شيء زمان. ليش؟ لأنك أنت يا عبد أنت محصور، عرفت كيف؟ أنت إذا شوي نقص عليك الأكسجين هذا، إذا شوي اختلت هالنسبة، إذا مدري شو يعني، مثل شوفت عينكم مثل ما لكم شايفين هلأ في المجموعة الشمسية، شايف كي يلي قراب كتير على الشمس ما بينعاش فيهم، يلي بعاد كتير عن الشمس ما بينعاش فيهم، ويلي نسبة الأكسجين فيه مو، عرفت كيف؟ يعني هون كل واحد منا اذا شوي اختلت انت ساويت هالنسبة لما انا، والله لا انت ولا انا، عرفت كي خالق كل شيء هو الذي فعل ذلك. نحن بجوز بعد الاف السنين او ملايين السنين كما قلت لكم بجوز نكتشف يعني معلومة من هذه المعلومات، عرفت كي؟ بعدين الله سبحان الله يعافيون، والله ما انا ما بقول شماتي، لكن نحن بين بعضنا نحن نشوف من اقربائنا بنشوف من اصحابنا بيصير معه مرض. انت ليش صار معك مرض سكر؟ لان هي التوازن هذا اللي بجسمك اختل، عرفت كيف؟ سواء كان البنكرياس فلس او غيره كله هذا، عرفت كيف؟ والثاني صار معه كوليسترول، عرفت كيف؟ يعني هذا كله من تقديرات الله سبحانه وتعالى لكي يظهر. وهي واضحة، ابوكم من اوائل من رأى ذلك، سيدنا ادم لما خلق عرض الله عليه ذريته فوجد فيهم الغني والفقير، وجد فيهم المريض، قال له يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال أردت أن أشكر. شو يعني؟ يعني احمدوا الله على الصحة، احمدوا الله على العافية، شيء أردت أن أشكر الله سبحانه وتعالى، يريد من هذا التفاوت أن يشكر أولا. طبعا مو قدام المريض روح تقول له الحمد لله أنت الله صابك بشيء، لا، أولى أنت أولى بقرارة نفسك اعترف، شايف كي ابكي بالليل قل له يا رب أنا ما عندي قدرة على تحمل هذه الأمور، شايف كيف؟ بشو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ عطاك نقطة عملية جدا، قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. شو يعني؟ كمان نفسه للمرض، المرض هذا بهد حيله لابن آدم، عرفت كيف؟ لا تتمنى، الله سبحانه وتعالى ممكن يرفع درجاتك بدون أمراض، عرفت كيف؟ واسألوا الله العافية، دائما كنت تسألوا الله العافية. فإذا واحد ممكن ابتلي بذلك شو بده يساوي؟ بده يصبر، عرفت كيف؟ والله يعني كلهم الله فاتح مستشفى، يعني كل واحد بيجي واحد بيدعي له ويشفى والتاني بيموت بيحيا، لا لاحظت كيف؟ مو هذا الغرض، يعني هذا اللي ما مات وأحيى على يد سيدنا عيسى بن مريم أو على يد غيره، شايف كيف؟ قديش عاش بعدين؟ بعدين حيموت لما لا، عرفتوا كيف؟ يعني ما يكون همكم فقط الحياة الدنيا، لاحظت كيف؟ أنا سمعتها من واحد، وأنا ما بريد واحد يكون هيك، قال أنا إذا شفت ليلة القدر، هو أستاذ الرياضيات، شايف كيف؟ بدي أطلب قرش مبخوش على الصفر، لأنه الصفر بالرياضيات عرفت كيف؟ بيكون ما لا نهاية. هذا اللي بدك تطلبه، اطلب صلة بالله على صفر، أو محبة من الله على صفر، أو علم بالله على صفر، أو عبادة. هذا اللي عرفت قرش مبخوش بيطلع الإنسان مبخوش بعدين، مبخوش من الصفر، هو مبخوش أصلا بني آدم، الله يتوب علينا. هلا بيحطوه بالعناية المشددة بتلاقي منه بالظلط قاعد وكله برابيش، هذا مكذب مبخوش الإنسان، شي طالع من تمه وشي طالع من أشياء أخرى. هاي حقيقة ابن آدم، أزوى جسم فقط، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، لهي روحك هي رقية، روحك هي اللي تفهم عن الله سبحانه وتعالى، روحك هي التي واضح كيف تفهم تحترم هذه الأوامر وتطبقها. أما الجسم شو هذا؟ هذا الجسم هذا معروف شو ما قاله، يعني شو ما كان هذا الجسم ما قاله انه بده يقعد تحت التراب، بعدين بيحطوه بكيس جنفيس، بعدين بيروح كيس الجنفيس، وهكذا زال كل شيء. انت رحت؟ لا انت ما رحت لسه، في شيء اسمه روح، روح ستذهب الى عالم البرزخ، وبعد عالم البرزخ ستكون في يوم القيامة. طبعا هذا اللي بيخاف كتير، شو ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، عرفت كيف؟ ما حدا يظن انه شغلة داشرة الدندة داشرة، عرفت كيف؟ هلأ بجوز بعض الناس يظنوها داشرة او كذا، لكن لاحظت كيف هذا الكلام الذي اتى شرفك الله بسماعه انت يا ايها المسلم في هذا القرآن الكريم، هذا إن شاء الله بيكون حجة لك، ما بيكون حجة عليك وعلى جميع السامعين، لكن فيه بده يكون حجة لأناس وحجة على أناس. وهذا ما قاله سيدنا النبي كما روى مسلم في صحيحه، شو قال؟ والقرآن حجة لك أو عليك. شايف كيف؟ فلذلك من هلأ اتصالحوا مع القرآن، شايف كيف؟ وكل آية بتقروها بالقرآن لاحظت كيف؟ إذا أنت قادر على تطبيقها طبقها، لاحظت كيف؟ بده يكون عندك قدرة. يعني أنا هي الضرورة كثير أيام بيجيني أسئلة عن الضرورة ما بقتنع، بقول له أنا ما اقتنعت أنه في ضرورة هو. عرفت كيف؟ صالح نفسك مع القرآن وحاول تستعمله بقدر الإمكان، وبعدين انكسر إلى الله، قل له يا رب في هذا الأمر أنا بالآية الفلاني أنا ما استطعت طبقه، شايفك أنا عبد ناقص، أنت رب كامل. عرفت؟ احكي مع الله، خاطب الله، بقل على شوفي يعني، وإذا نحن يعني هيك عملنا، وإذا يعني نحن راحت علينا صلاة الفجر. شتان بين اللي يأتي هيك بصيغة المناكدة والمناقشة واللي يأتي بصيغة الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك روية أنه سبحانه وتعالى يقول أنا عند المنكسرة قلوبه. هذا طبعا ما له علاقة ببحثنا، لكن هذا بيقودنا، شايفين كيف؟ يعني هلا لو تحصي، أنا ما أحصيتهم، لكن بظن لو تحصي الآيات في القرآن التي تتكلم عن البكاء هي آيات كثيرة، شايف كيف؟ وهلا بعصرنا ما حدا بيبكي، كله عامل حال. امتى بيبكي؟ بيبكي اذا كان مرته حكت معه كلمه او ما طبخت له غدا بيبكي. عرفت كيف؟ اما مشان غير شيء ثاني لا، بيعمل حاله رجال ما بيبكي. عرفت كيف؟ ما بيبكي منوم. بدك تعلم حالك على البكي. بيقول صلى الله عليه وسلم ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. مشان ينزل الدمع يعني الله ما عنده خزانه؟ لا، البكاء مشان هذا القلب ينكسر الى الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ مره خرج صلى الله عليه وسلم على مجموعه من اصحابه، قلتها لكم من قبل، قال لهم ساقرا عليكم سوره فمن بكى فله الجنه. شايف؟ هذا ذاكره بالرياض النظر، نسيت من هو المخرج، طبعا حديث ضعيف مو قوي كثير. كلهم بكيوا الا واحد، فقال صلى الله عليه وسلم في ثنائي على هذا الرجل: ان لم تكن دمعت عينا عبد الرحمن بن عوف فقد بكى قلبه. او بهالمعنى، لاحظتوا كيف؟ يعني هون صلى الله عليه وسلم وقته عزيز وشغله عزيز وكلامه عزيز، يعني ليش طلع بس مشان يبكيه؟ مشان يبكيهم يعني مشان يقيم مناحه؟ لا، ما هيك. مشان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر نجاح منقطع النظير. ليش؟ لأنه حسن يكسر هالقلوب هي كلها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى قلب عبد الرحمن ابن عوف الذي ما بكى من الصاهر، ما طلع له دمع، لكن قلبه انكسر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود. يا سيدي أنا وأنت مو ضروري تبكي قدامي، مو ضروري تظهر انكسارك قدامي، لكن في عندك الليل وطوله، وكان بالشتاء هلا كل ما له عم يقصر الليل. عرفت كيف؟ عود أنت، عود انكسر لله سبحانه وتعالى، عود ابكي. بيقول صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ وهذا أظن أنه حديث صحيح، بيقول: يأتي على أمتي زمان لا ينجو. والله في كثير مشاكل بحياتنا، لا ينجو إلا من دعاك دعاء الغريق. شايف كيف؟ حس حالك هيك، حس حالك انه انت التحشت بهالبحر وعلى الآن بعودة، شايف كيف؟ وبيجوز تجي اي موجة تروحك. طبعا يعني هذا الغريق اللي نحن كتير نحكي عنه بنضرب عنه أمثلة، شورى راحت حياته، شايف كيف؟ بينما إذا واحد راح دينه شو صفي؟ ما صفي شيء. عرفت كيف؟ إذا نحن بالقرآن، القرآن عظيم بس حكى قيل دخول الجنة، إذا واحد تاني قيل له دخول هذيك القرنة، لاحظت كيف؟ وما في تصليح، لاحظ شو بيساوي بحاله هذا؟ هذا خسر، كما قال سبحانه وتعالى: خسر الدنيا والآخرة. هلأ كل آياتكم يلي الله سبحانه وتعالى جعل لكم نفس وجعل لكم حياة وجعل لسه عندكم مجال. عرفت كي؟ لو كان نسأل الله، إن شاء الله ما حدا بيكون مكون هيك، أكثر الكافرين في مجال يتوب إلى الله، في مجال ينيب إلى الله. شايف كي؟ أنا للأسف والله أنا بحكي بصفة الندامة، يعني هلأ نحن اللي حنخلص سورة البقرة، طبعا يعني نحن بس بهمنا إنجازات، خلصنا سورة وين سورة البقرة؟ وين الأوامر اللي إجت سورة البقرة؟ وين النواهي اللي إجت؟ أول أمر إجا فيه أنا منيح فيه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والله بئس العبد أنا، عرفت كيف؟ ونعم الرب ربي، عرفت كيف؟ وين؟ يعني يا فرحتنا خلصت سورة البقرة، اليوم أنا قريت كذا جزء هيك بيقول له، عرفت؟ طيب أنت كانوا بيقول سيدنا عبد الله بن عمر كنا نحفظ 5 آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعلم حلالها وحرامها ونقف على ما ينبغي أن يوقف عليه منها. شو أخذوا علماء الوقف دغري أخذوا هذا الحديث لا نقف، يعني إن هون بيكون تمام منضبط. قال له الله سبحانه وتعالى هون مثلا من 360 درجة ده يكون 60، بتلاقي الصحابة 60 مظبوط، لا هو 60.5 لا هو 59.5، لأن نحن يمكن مقابل للستين بنكون، عرفت كيف؟ وبعدين شو ما عجبتنا هاي الآية؟ ليش ما عجبتك أخي؟ لأنك أنت بالك هيك ما عجبتنا هاي الآية، شايف كيف؟ نقعد من أول تأويلات فاسدة وكاسدة مشان نجعل هاي الآية مثل إيش؟ مثل ميثاق الأمم المتحدة، مثل إيش؟ القرآن تبع الله، هذا ميثاق الأمم المتحدة وغيره، هي شغل بني آدم، في منا صح وفي منا غلط، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هذا من أسوأ ما يكون، أنه نحن نجعل المخلوق كالخالق، نجعل المربوب كالرب، نجعل المألوه كالإله. هي مشكلة، وهالمشكلة بدأت مادية بهالقضايا، شو انتهت؟ بإيش انتهت؟ عنا وبلاد غير بلادنا، شو انتهت؟ انتهت بإلحاد. تاري هذا لا في الله ولا في شيء، عرفت؟ ليش؟ لأن نحن بدينا بهالمشاكل انتهينا إلى هذا الإلحاد. لا ونحن لا غلطان، أنت لا لك سيدي ولا شيء يا زلمة الحين، لا أنت غلطان، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه في أنبياء ورسل، هدول هن النخبة البشرية، لاحظت كيف؟ وهدول كانوا على علاقة بالله سبحانه وتعالى سامية، وأنا بإنسانيتي بتتحدد على قدر علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ يكون علاقتي مع الله أكثر، يعني إذا بدي أحطها بشيء مادي يلي هون بيطبق 1000 أمر، وفي واحد بيطبق 1000 أمر واحد، هذا يطبق 1000 أمر واحد هو أحسن منه، شايف كيف؟ إذا واحد يطبق 900 نهي والثاني يطبق 900 نهي واحد كمان هذا أحسن منه. يعني أنا سورة البقرة بتمنى أخذها واحدة، عرفت كيف؟ من أمر أو نهي، هذا ينبغي أن تكون له حياتنا، شايف كيف؟ سورة البقرة قيل عنها فسطاط القرآن، وقيل عنها ديوان القرآن، وقيل عنها الغراء، يأتي بيقول صلى الله عليه وسلم، تبه شو بيقول يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، عرفت كيف؟ شو هذا؟ يعني صف حكي عم يصف؟ لا والله ما عم يصف صف حكي، هذا القرآن سيتمثل لكم يوم القيامة، وانت يا بني آدم انت بتكون مبسوط كثير، الله يجعلنا من هدول مبسوطين اذا انت طبقت سورة البقرة وآل عمران. ليش؟ لانك بتصير انسان كامل لما تطبقهم، واحدة بتهتم بظهرك، واحدة بتهتم بباطنك، بتحسنك، بتنفضك نفض، شايف كيف؟ مثل ما نفضت الصحابة هدول اللي كانوا في ميزان البشرية ادنى ما يكون ورفعتهم الى اعلى ما يكون، ومثل ما نحن للأسف نحن بس مهتمين بالتزويق والترويق، وهي علامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها بين الفقهاء، أنه إذا كان زوقت الأمة، زوقت المصاحف والمساجد أو بما معناه، فالوبال والدمار عليها، عرفت كيف؟ ليش؟ لأن نحن اشتغلنا بالظاهر وما تفهموني غلط، يعني أنا ذلك وما يعظم حرمات، لا، تسجيل المساجد، تسجيل المصاحف، هذا شيء عمل جيد، لكن بالمقابل بده يكون له عمل تطبيقي داخلي، عرفت كيف؟ انا لازم اعتبر المسجد بيت الله احسن من بيتي، ولازم اعتبر المصحف احسن من كل الكتب يلي عندي، مو وطبعا بديهي هذا بالنسبه لبعض، بس بدك التطبيق العملي، مو هيك التطبيق العملي مهم. قديش انت بتقرا بالقران كل يوم، وقديش تقرا بغير من الكتب اللي بمكتبتك؟ لاحظت كيف؟ اذا انت بتقرا كلمه واحده زياده عن القرآن، معناتها أنت بس مزين ومرو من برا، ولأنك مسلم تعتقد أن القرآن أفضل شيء، لكن أنت ما عملت شيء، رفت كيف؟ لاحظت كيف؟ طبعا نحن ما عم نحكي عن الاستغناء عن غيرهم ذكر، والله القرآن يغني عن غيره. بيقولوا هذا من أصحاب المعلقات اللي بيحب من كل الأدب، ما بعرف مين بيحب من كل الأدب. لاحظت كي هدول أصحاب المعلقات ما أسلم منهم إلا لبيد، لبيد هذا من بني عامر هو الذي أسلم بعهد سيدنا عمر الخطاب. بعت له سيدنا عمر انه عملنا قصيدة، وبعت لشاعر تاني عملنا قصيدة. لبيد شو قال له؟ قال له انا بعد سور ما قريت سورة البقرة ما عملت قصايد منه، بطل كسرنا الدف وبطلنا الغنى. عرفت كيف؟ هذاك رززا تريد ام قصيدة مدري شو، والله ما لي حافظهم. يعني انه قال له شو ما بدك موجود. سيدنا عمر الخطاب نقص من معاش، هذا كان الدولة تعطي معاشات، نقص من معاشه 500 وزاد للبيد 500. اجا هذا طبعا بيعرف يحكي، قال له يا امي انا بس سمعت كلامك، انا قصت لي 500 لان سمعت كلامك، انا رجع له 500 وابقى على لبيد 500. هون ما حط الشاهد، لبيد بيفهم قدم مني مليون مرة باللغة العربية وبالأدب وبالشعر وبالإحكام. قال لك أنا بعد ما قريت سورة البقرة بطلت الشعر كله، ما عاد في شعر. ليش؟ لأنه وجد في شيء أفضل. جايب كي؟ كان هو عم يشتغل عم يتنافس مع هدول أصحاب معلقات الستة التانيات. شايف كيف؟ أنه أنا بقول هالبيت أحسن، أنت بتقول هالبيت أحسن كذا. بعدين لقى شيء مثل ما قال عنه الوليد ابن المغيرة وهو ما أسلم، شو قول؟ وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. شاف شيء ما بيقم له كلام بشر ولا بيقم له شيء. بطل كسر الدف وبطل هاي الغنية تبعه. عرفت كيف؟ فلذلك هيك بده يكون شأنكم. لاحظت شوف هالجمال هوني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. تبسيط أكثر من هيك لا يمكن، مستحيل. بيجوا ناس بيفهموا بالعكس. النسوان شو بيقولوا؟ بيقولوا الحجاب ضروري. رجال شو بيقولوا؟ شرب الخمر. لك انت منين فهمت هالكلام هذا؟ لاحظت كي هون القرآن عم يبسط عليك، انا وانت وكل واحد منا. شايف كيف؟ مهما فعلنا من اوامر ومهما اجتنبنا من نواهي بتكون ناقصة. عرفت كيف؟ ناقصين نحن، ماذا كاملين. فلذلك أتى القرآن بالتبسيط، أتى القرآن بالإيجاز، أتى القرآن بالإجمال، أتى القرآن ببيان النقيضين. مثل ما قال له سيدنا أبو بكر لسيدنا، قال له ألم ترى أن الله قرن آية الرحمة بآية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا. شوف هون هدول اللي بيعملوا هالأعمال التي قالها الله سبحانه وتعالى، هي أربعة. شايف كيف؟ ضمن الله له الدنيا والآخرة، هيك أنا بفهمها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، أي مضمونة. شايف كيف؟ ولا هاي بالنسبة للآخرة. ولا خوف عليهم، شايف كيف؟ يعني ما بيخافوا على المستقبل اللي هلا كلنا معظمنا مخاف، ولا هم يحزنون على الماضي. شايف كيف؟ خلاص صار في صلحة وتغيرت الأمور، صار في صلحة مع الله سبحانه وتعالى. يعني هاي ما بدعي إنه بتلا، لكن تشبه هذا شأنه سبحانه وتعالى. هذا يشبه ما قاله لأهل بدر. شو قاله لأهل بدر بعد ما عملوا هذيك العملية؟ قال لهم اعملوا ما شئتوا فقد غفرت لكم. عرفت كيف؟ يعني هون يلي بيقوم بهذه المصالح الأربعة. وطبعا أنت إذا نظرت إلى هذه المصالح الأربعة، في شيء منها يعني لح ينفع الله؟ لا والله، هي بتنفعك إلك. الإيمان بينفعك إلك بهالدنيا، العمل الصالح بينفعك إلك. شايف كيف؟ هلأ بتلاقي ما في واحد زمانه يعني مشان التطور وكذا، هو حاكم بأحد البلاد مو بهالبلد، شاف الحضارة الحديثة شو عمل؟ لغى كل شيء بيتعلق بالدين. حتى هي دولة غير إسلامية، لغوا اللغة الكتابة بالأحرف العربية. بيقولوا لك هذا الرجل ابتلي بثلاث أشياء من أمراض الحضارة الحديثة. يقعد يحك طول عمره، يبخوا ويجيبوا ويحطوا ملاطج ويحطوا. شو طلع؟ طلع معه تشمع كبد. الدكاتره تبعه ما عرفوا انه معه تشمع كبد من كتر ما بيشرب وبيسكر. عرفتوا كيف؟ الله سبحانه بعدين صار معه داء السيلان لانه العلاقات الجنسيه مو مزبوطه. بعدين هو يعني نحن نفكر حالنا متحضرين، هي صايره من قبل يمكن شيء 80 سنه او 90 سنه، طلع قانون انه ما بيصير واحد يطلق. عرفتوا كيف؟ يعني هنيئا للمرأة السورية. طيب اجى هو بده يطلق مرته فقال له لو رئيس الوزراء تبعه يعني هي تخينة كثير، طلع لنا انت قرار، طلع رئيس الوزراء قرار بتطليق زوجة سيادة رئيس الجمهورية يعني بزمانه هداك، عرفت كيف؟ يعني شايفين كيف هذا زلمة آمن بالحضارة الغربية وكفر بدين الإسلام، الله ابتلاه بثلاث شغلات بهالحياة الدنيا، شايف كيف؟ قبل ما يموت الله ابتلاه فيهم، عرفت كيف؟ يجوا لعنده الدكاترة، هذا كان قديم يعني ما في أمريكا، هذا متخرج من فرنسا وهذا، عرفت كيف؟ وبخ اشتغلوا ببخ واشتغلوا، ما حدا عرف انه ضل سنة كاملة لاكتشفوا انه معه تشمع كبد. من وين اجا هذا تشمع الكبد؟ لانه عم يشرب، لاحظت كيف؟ اجا مرض، عرفتوا كيف؟ يعني لاحظتوا كيف الفكرة؟ انا والله انا مو بحاجة لسوق هذه القصص، لان كل واحد من لازم يكون عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى لا تعدلها ثقة، عرفت كيف؟ سيدنا النبي علمنا وربانا وأدبنا على الثقة، شو قال له؟ قال له اجا واحد قال له يا رسول الله انه اخي معه اسهال، قال له اسقه عسلا، راح هذا سقى عسل، شو صار معه؟ زاد الاسهال، قال له اسقه عسلا، راح بعدين بالثالثة شو قال له؟ اشتبه سؤالها، صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقي عسلا سقاء مؤمن. بيقول أحد الشيوخ ما في أحد بياخد شيء من القرآن أو من السنة النبوية المطهرة بناحية الطب على ثقة وما بيطيب، عرفتوا كيف؟ يعني هل اللي معه أمراض، اللي معه داء عضال كذا، ما في ثقة، ثقة ما في، هو عم يجرب، يا أخي خلينا نجربه مثل ما عم نجرب هالدواء الأوروبي والدواء هذا والدواء الهندي والدواء السندي وما بعرف شو، خلينا نجرب. لا، بيقول هذا الرجل، في واحد يعني بزمانه بيحكي عنه، هذا شيخ توفي من زمان كثير، ما حدا عرف بمرضه وما حدا عرف يعالجه، اجا واحد عنده يقين بالحديث النبوي الشريف كأنه داء جلدي أو كذا، مسحه كله وحط عليه عسل وحبة بركة كله دبق يعني شو في بإذن الله؟ ليش؟ لأنه في يقين، في ثقة بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بجوز هي علميا تكون مو هذا أو كذا، لكن هذا مو هي، الله سبحانه وتعالى مو محكوم بعلمنا ولا محكوم بقانوننا، عرفت كيف؟ لما يتكلم عن شيء، فلذلك شوف هالنقطة ربانا عليها حضرة سيدنا النبي، إن شاء الله نكون تربينا عليها، شو قال؟ قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، عرفت كيف؟ فلذلك وهي بتشوفها، انت بتشوفها بالحياة الدنيا، اذا كنت دكتور او غير دكتور، هي بتشوفها بالحياة الدنيا، لما لا بتشوف في ناس عندهم سرطان راح، في ناس عندهم امراض، طبعا هي نسبة قليلة جدا ضئيلة، بجوز تكون واحد بالالف او اقل او كذا، عرفت؟ لكن هي للتدليل، الله سبحانه وتعالى يفهمك انه هو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب، هاي الاشياء سرطان ما سرطان، هذا بيحكمك الك، ما بيحكم الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ وانت اذا اشتغلت عدل مثل ما الله سبحانه وتعالى بده. فلذلك يا سادتي، حتى انا لا تاخذوني انا طولت البحث كثير، هدول بروايه سيدنا عمر الخطاب كلها هي من اخر ما نزل، من اواخر ما نزل من القران، طبعا نحن في الايه هذه هي 277، في الايه 281 هي أكثر العلماء بيقولوا إنه آخر ما نزل، شو هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن كأنه كلام سيدنا عمر بدل إنه هدول تبع الربا، آيات الربا هي من أواخر ما نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا هذا كلام بهمني وبهمك، لما نزل هذا الكلام قام صلى الله عليه وسلم ونهى عن التجارة في الخمر، هذا بأيد قول الحنفية بأنه الربا ما بتشمل فقط يعني اللي بنعرفه نحن من معاملات أو من قروض أو ما إلى ذلك، لا، كل شيء مال حرام بدخلك وداخل. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات قام ونهى عن التجارة في الخمر، عرفت كيف؟ فلذلك حتى نتمصلح نحن على سورة البقرة، شايف كيف؟ مو بس الفرحة انه خلصنا سورة البقرة، خلينا نتمصلح عليها، خلينا نستفيد شيء منها من سورة البقرة، مو بس قريناها هيك، شايف كل واحد منكم، شايف كيف؟ بلا استثناء، انا اولكم، الله يحفظنا من الحرام، شايف كل واحد منكم داخل عليه درهم حرام يروح يظبط معيشته، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الحنفية بيقولوا كل شيء حرام هو في مسمى الربا. يعني هلأ بده يجي معنا آية الله يعيننا عليها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بيدخل تحتها هو عم يحارب الله وعم يحارب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهالمال الحرام اللي عم يأكله. وما أكثر الحرام في عصرنا، شايف كيف بيكون في واحد بيصلي صلاة الفجر مع الجماعة وكذا لك عم يأكل حرام، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ معلش كل هاي علل ومشاكل نحن لازم لهذا. بيقول كما روى الترمذي اتق المحارم تكن أعبد الناس. هلا بتلاقي برمضان بيحطوا لك إعلانات ودعايات والجامع الفلاني بيكون مسدود الطريق ده، لكن لا تقري لا تقلي ابدا، لا تحكي على الدرهم الحرام، ولا تحكي على حجاب المرأة، ولا تحكي على اي شيء من الشغلات. هدول ما حبقى وقفهم، اذا ما حتوقفهم يا اخونا بالله، شايف كيف توقيفهم هدول احسن من انه انت تسهر بالليل وانه تروح بسيارتك وينسد عليك الطريق ويتاخر نصحو، هذا كله احسن. هيك بيقول الصادق المصدوق اتقي المحارم تكن اعبد الناس. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصين، وانا بظن انه كانوا موجودين بذاك العصر الشريف المبارك، انه واحد كتير بيعمل حرام وكتير بيعمل نوافل وكذا، والثاني مجتنب الحرام وبس بيقوم بالفرائض، ايهما افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم، انا نسيت لفظ الحديث، انه هذا اللي بيعمل الفرائض بس بيجتنب المحرمات هو افضل. ليش؟ لانه هذا احكم المرحله الاولى، المرحله التي قال عنها سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترض. هذا عبد متقرب الى الله باكثر الاشياء حبا عنده سبحانه وتعالى، هو تقرب اليه بها. الثاني مسائل، عرفت كيف؟ هو مخربط بهالأمر، شايف كيف؟ بتقول له مثلا لا تقرب على الجيبة، بتقول له امسك مسبحة قول سبحان الله 1000 مرة، بيقول لك 1000 مرة و2000 مرة، شايف كيف؟ فلذلك أنا ما بحب هيك، يعني هذا حتى بعصرنا هيك صار. هلا بيذكروا لك بالإنترنت أحاديث موضوعة، شيء عن فضائل رجب، وشيء عن فضائل مدري شو، وشيء إذا أنت ضحكت وش أخوك، شايف كيف؟ مدري شو بيصير لك، يمكن يعني ما بيعود بيجيك سرطان، ما بعرف يعني شو بيحكوا، كلها أحاديث موضوعة. ونترك، نحن عم نترك الكنز الأعظم الذي جعله الله لنا لكي نصلح حياتنا. هذا صلحت الحياة بالنسبة إلي، أنا صلحت وحياتي صلحت وأنا صرت مسرور وأنا صرت فرحان. لاحظت كيف؟ لأن شو هلا ما بتلاقي لك واحد مكمود وواحد زعلان. ليش؟ لأنه أنتوا أول شيء ما عم تطبقوا أوامر الله، وثاني شيء ما عم تستعملوا هذا الدعاء، استعملوا اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر. هذا من شتات الأمر، اللي بيشتغل بالنوافل بيترك الفرائض. اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر ووحر الصدر، كلكم شاكين من وحر الصدر لا، وعذاب القبر. 3 شغلات بس، صلوا على من أوتي جوامع الكلمة. اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر ووحر الصدر وعذاب القبر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.